الحصة التاسعة عشرة من حصص شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. تحدثنا في الحصة السابقة عن أصحاب السدس، وقلنا بأن عددهم سبعة، وتحدثنا حينها عن أربعة منهم، وهم الأب والجد والأم والجدة أو الجدتين إذا كانتا يعني بشرطين متساويتين، أو كانت الجدة لأب هي القريبة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل مبتدئين بالبيت 85. كنا ذكرنا في الحصة الماضية شطره وبقي شطره. البيت 85 هو قوله: أو مع بعد جدتين كانت للأم، وهذا تتميما للحديث عن أحكام الجدتين. ثم قال: وفرض واحد من إخوة للأم، وبنت لابني بابنتين قريبتي، والأخت للأب مع الشقيقتي. إذن بقي بيت ونصف فقط في أصحاب السدس، سنكمله ثم سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعض أحوال الأب إن كان الوقت يتسع للتفصيل فيها، وإلا سنرجئها إلى الحصة 20 الموالية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال المصنف: وفرض واحد من إخوة الأم، أي النوع الخامس من الورثة الذين يرثون السدس هم الإخوة للأم. الإخوة للأم إذا انفردوا، إذا كانوا واحدا فقط. قال: وفرض واحد من إخوة الأم، وهذا طبعا هو المشار إليه في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقد ذكرنا قبل هذا أنهم إذا تعددوا فلهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا وفرض واحد من إخوة الأم، وشرطهم هو نفس الشرط السابق، شرطهم الكلالة، يعني انعدام الفرع مطلقا إذا كان أنثى، وانعدام الأصل الذكر وهو الأب أو الجد. إذن الإخوة للأم لا يرثون مع الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يرثون مع الأب ولا يرثون مع الجد. وفرض واحد من إخوة الأم. ثم قال: وبنت لابني بابنتي قريبتي، أيضا من الذين يرثون السدس بنت لابن بابنة، أي مع ابنة قريبة، إذا وجدت مع ابنة قريبة أقرب منها. معنى ذلك أنه إذا كانت لدينا بنت ومعها بنت ابن أسفل منها، فإن البنت تأخذ النصف طبعا كما عرفنا من أصحاب النصف، وبنت الابن تأخذ السدس. هذا السدس هو الذي يعبر عنه بتكملة للثلثين، السدس المكمل للثلثين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن البنات إذا تعددنا فإنهن يرثن الثلثين، لو مات إنسان وترك بنتين فلهما الثلثان. قال تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فلو مات إنسان وترك بنتا وبنت ابن، فإن البنت تأخذ النصف بالقرآن الكريم، وإن كانت واحدة فلا النصف. ثم تأتي بنت الابن، لو لم تكن البنت لقلنا لها لكن النصف، فأنت بمنزلة البنت، ولكن بما أن البنت أخذت النصف نقول لها إن الله تبارك وتعالى قد أعطى للبنات في القرآن الكريم الثلثين، وقد أخذت البنت نصف النصف. والفرق بين الثلثين والنصف والسدس، فقد بقي السدس فتأخذه تكملة للثلثين. إذن وبنت لابني بابنة قريبتي. وكذلك هذه القاعدة لو وجدت بنت بنين مع بنت ابن بنين، يعني بنت ابن وبنت ابن بنين، يعني بنت كلاهما كل منهما بنت ابن، لكن إحداهما أقرب إلى الميت، لأن الذي يفصل بينه وبين الميت رتبة واحدة، وأما الثانية فالذي يفصل بينه وبين الميت رتبتان. فإن التي يفصل بينها وبين الميت رتبة واحدة لها النصف، والأخرى لها السدس. يعني وجود بنتان إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى للقريبة النصف، وللأخرى السدس تكملة للثلثين. قال: وبنت لابني بابنة قريبتي. ثم قال: والأخت للأب مع الشقيقة. إذن الصنف السابع الذي يرث السدس هو الأخت للأب إن كانت مع الأخت الشقيقة، لو مات إنسان وترك أختا شقيقة وأختا لأب، فإن الأخت الشقيقة الأخت لأب تأخذ الثلث أيضا مثلها مثل بنت الإبن. لماذا؟ تكملة للثلثين، تكملة للثلثين، لأن الأخوات أيضا أعطاهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الثلثين، فأخذت الشقيقة لأنها أقوى النصف، وبقي لتكملة الثلثين السدس، فتأخذه الأخت للأب. وها هنا تنبيهان. التنبيه الأول، بما أننا قلنا إن السدس الذي تأخذه بنت الإبن والأخت الشق للأب إنما هو لتكملة الثلثين، فمعنى ذلك أنه لو كان لدينا بنتان قد استكملتا الثلثين، بنتان وبنت ابن، فللبنتين الثلثان. بنت الإبن كم؟ لم يبقى لا شيء، لأن السدس الذي تأخذ تكملة للثلثين قد أخذه البنات، معنى ذلك أن بنت الإبن تحجب، وهذا صحيح، بنت الإبن تحجب في هذه الحالة، إلا إذا وجد طبعا من يعصبها، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في التعصيب. وكذلك الأخت للأب، إذا وجدت شقيقتان فأخذتا الثلثين، ثم وجدت معهما أخت لأب، فإن الأخت للأب هنا منحجبة. لماذا؟ لأن الثلث الذي تأخذه تكملة للثلثين فقط، والثلثان الآن قد أخذتهما الأختان الشقيقتان، فلم يبق شيء للأخت الأب فتنحجب أيضا. إذن وبنت لابن بابنة قريبتي والأخت للأب مع الشقيقة. قلنا إذا الأخت البنت بنت الإبن والأخت للأب تأخذان السدس لأنه تكملة للثلثين، معنى ذلك أنه إذا استكمل البنتان أو الأختان الشقيقتان الثلثين لم يبق شيء لبنت الإبن ولا للأخت للأب، وبالتالي تنحجبان. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني هنا هو أن إذ تعدد بنات الإبن أو الأخوات الأب هنا لا يؤثر، فالسدس الذي هو تكملة الثلثين تأخذه بنت الإبن سواء كانت منفردة أو متعددة، وكذلك الأخت للأب تأخذه سواء كانت منفردة أو متعددة، سواء كانت منفردة أو متعددة. فلو مات إنسان وترك بنتين وبنتي ابن، بنتان وبنتي ابن، ترك بنتين وبنتي ابن، عفوا ترك بنتا واحدة، لو فلو ولهذا فلو مات إنسان وترك بنتا واحدة وبنتي ابن، فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس اشتركان فيه. ولو مات إنسان وترك أختا شقيقة وأختين لأب، فللأختين للأب السدس أيضا تكملة الثلثين تشتركان فيه. وبهذا أيها الأحباب الكرام نكون قد انتهينا من الحديث عن أصحاب الفروض. والمسألة الموالية لهذا سيتحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى عن أحوال الأب والجد، ربما من الأفضل أن نخصص لكل واحد منهما حصة، فنخصص حصة لأحوال الأب وحصة لأحوال الجد، وما بقي من هذه الحصة سوف نستغله للمراجعة إن شاء الله تبارك وتعالى، لمراجعة أصحاب الفروض. إذن أصحاب الفروض الذين ذكرهم المصنف هنا، أو الفروض خمسة، أصلية إضافة إلى فرض آخر، عفوا الفروض الأصلية ستة، الفروض الأصلية ستة وفرض فرعي ليس أصليا ولكن ذكر المصنف هنا، سنذكرهم نحن على أن إذن الفروض ستة، وهي النصف والثلثان والربع والثمن والثلث والسدس، هذه الفروض الأصلية. والفرض الفرعي هو ثلث الباقي، وقلنا بأن الذين يرثون النصف خمسة، وهم الزوجة، عفوا والذين يرثون النصف خمسة، وهم الزوج والبنت بشرط الانفراد وانعدام العاصب، والأخت الشقيقة بشرط الانفراد وانعدام الحاجب وانعدام العاصب، والأخت للأب بشرط الانفراد وانعدام العاصب وانعدام الحاجب، وبنت الابن كذلك بشرط انعدام أو بشرط الانفراد وانعدام الحاجب وانعدام العاصب. واضحة إذن المسألة. لدينا 5: الزوج بشرط انعدام الفرع الوارث، البنت بشرط الانفراد وانعدام العاصب، بنت الابن بشرط الاتحاد يعني الانفراد وانعدام العاصب وانعدام الحاجب لأنها تحجب، الأخت الشقيقة بثلاثة شروط أيضا: الانفراد، انعدام العاصب، انعدام الحاجب. الأخت لأب كذلك بثلاثة شروط: الانفراد وانعدام العاصب وانعدام الحاجب. وأما أصحاب الثلثين فهم أصحاب النصف باستثناء الزوج، نسقط الزوج فتبقى لنا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب، بشرط عدم الاتحاد هنا، بشرط التعدد وانعدام العاصب وانعدام الحاجب، يعني في التي تقبل الحجب، وهي البنت، بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، أما البنت فلا يمكنها تنحجب، لذلك لا نشترط فيها إلا انعدام العاصب فقط. إذن البنت لكي ترث البنت الثلثين لا بد من شرطين: الأول التعدد، الثاني انعدام العاصب. بنت الابن لا بد من ثلاثة شروط: الشرط الأول التعدد، الشرط الثاني انعدام العاصب، الشرط الثالث انعدام الحاجب. الأخت الشقيقة كذلك ثلاثة شروط: التعدد وانعدام العاصب وانعدام الحاجب. الأخت للأب كذلك ثلاثة شروط: التعدد وانعدام العاصب وانعدام الحاجب. وأما أصحاب الربع فهم اثنان: الزوج والزوجة. الزوج بشرط وجود الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى، والزوجة بشرط انعدام الفرع الوارث كذلك ذكرا كان أم أنثى. وأما أصحاب الثمن فهو واحد فقط وهي الزوجة، إن كانت واحدة أخذت الثمن، وإن كان متعددات اشتركنا في الثمن بشرط وجود الفرع الوارث، بشرط وجود الفرع الوارث. ثم بعد ذلك تعرفنا على أصحاب الثلث، وقلنا حينها بأن أصحاب الثلث ثلاثة: الأم بشرط انعدام الفرع الوارث وانعدام المتعدد من الإخوة، الثاني الإخوة للأم بشرط التعدد وانعدام الفرع مطلقا وانعدام الأصل الذكر، ثم الثالث الجد بشرط أن يوجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب فقط ولا يكون معهم صاحب فرض. وقلنا حينها كذلك بأن الثلث الباقي وهو فرع عن الثلث، الثلث الباقي وهو فرض استثنائي يأخذه اثنان: الأم والجد. الأم في حالتين وهما الحالتان المستثنيتان اللتان تسميان بالغراوين، وهما إذا وجدت الأم مع الأب والزوج أو الأب والزوجة. إذن إذا وجدت الأم مع الأب والزوج أو مع الأب والزوجة فإنها يكون لها ثلث الباقي. الجد يكون له ثلث الباقي إذا وجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب أو مختلطين ومعهم صاحب فرض، فإنه يكون له من بين ما يكون له ثلث الباقي، وله يعني فرض أخرى كما قلت سنفصل فيها إن شاء الله في بابها. الفرض الآخر، الفرض الأخير هو السدس، وهو الذي تحدثنا عنه في هذه الحصة، وقلنا بأن الذين يرثون السدس هم سبعة من الورثة: الأب والجد، ولهما أحوال أخرى طبعا، وكنا أشرنا أنهما إلى أنهما يرثان السدس فقط إذا وجد معهما الفرع الذكر اللي هو الولد أو ابن الابن، الابن أو ابن الابن الفرع الذكر، فإن الأب والجد إذا وجد معهما ابن الابن أو الابن يرثان السدس. إذن الأب والجد بشرط وجود الفرع الوارث الذكر، وأما إن كان أنثى فلهما شيء آخر سنفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الثالثة الأم بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود المتعدد من الإخوة. الرابع الجدة للأم أو الجدة لأب أو الجدتين إحداهما الأم وإحدى الأب تشتركان فيه إن استوت درجتهما أو كانت الجدة للأب هي القريبة. الخامس أخ لأم واحدة أو أخت لأم واحدة كذلك بشرط انعدام الفرع الوارث وانعدام الأصل الذكر الأب أو الجد. السادس بنت الابن إذا وجدت مع البنت فلها السدس تكملة للثلثين. السابع الأخت لأب لا، إذا وجدت مع الأخت الشقيقة لها كذلك الثلث تكملة للثلثين. وبهذا نكون قد راجعنا ما يتعلق بجميع أصحاب الفروض الذين أشار إلى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الحصة المقبلة سنتحدث عن أحوال الأب، ثم في الحصة التي تليها سنتحدث عن أحوال الجد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد